قال الله سبحانه، قال رحمه الله قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هؤلاء ما يردون أمورهم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن عندهم مزاعم عظيمة، ويزعمون يا محمد ويدعون أنهم يؤمنون بالقرآن الذي أنزل عليك، ويؤمنون أيضا بما أنزل على من قبلك من الأنبياء، وهم كذبة فيما يدعون وفيما يزعمون، وليسوا بصادقين، لأن الله يقول يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فلو كانوا صادقين ما أرادوا التحاكم إلى الطاغوت، وعزفوا عن التحاكم إلى الله ورسوله وإلى كتاب الله وسنة رسوله. هذا يدل على رغبة عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله إلى التحاكم إلى الطواغيت، والعياذ بالله، إلى التحاكم إلى الطواغيت، لأن الله يقول يريدون، عندهم رغبة في هذا، وقاصدون الميل عن كتاب الله إلى غيره، إلى غيره. هؤلاء يؤمنون بالطاغوت وكذابون فيما يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا كله كذب، وهذه دعاوى يا محمد، ما تصدق دعاوى إن لم يكن عليها بينات وأصحابه أدعياؤه. وهؤلاء ما أقاموا البينة، بل أقاموا خلاف هذا تماما، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يذهبون إلى الطواغيت ويتحاكمون إلى الطواغيت، ويتركوا رسول الله ويتركوا كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يتحاكمون إليهما. فهذه دعاوى فضحهم الله سبحانه وتعالى بها، فهي دعاوى كاذبة، وما أكثر دعاوى المشركين أو دعاوى اليهود ودعاوى المنافقين، ما أكثر دعاوى هؤلاء المفضوحة. ولما ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله سبحانه رادا على هذه الدعوة: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، ما أنتم أحباء الله ولا أنتم أبناء الله، وحاشا لله أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، هذا كله من الكذب، فلنتم بأحباء ولا أنتم بأبناء، فالله ما اتخذ ولدا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه. وهكذا ادعاء المحبة أن الله يحبهم، هذا أيضا كذب، نحن أبناء الله وأحباؤه، لو كنتم أبناء الله وأحباؤه، لو كنتم أبناء الله وأحباءه فلماذا يعذبكم بذنوبكم؟ فالمحب أو المحبوب ما يعذب يعني محبه، ما يعذب محبه، بل يزرفه منه ويعينه على طاعته، وهذا من الكذب. وهكذا لما ادعوا أن الدار الآخرة لهم خالصة من دون الناس، أبطل الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هيا يقولوا إلا أمتنا يا رب، والدار الآخرة لكم، أنتم فائزون بها رابحون، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. كذابون فقط، دعوة أن الدار الآخرة لنا، لو كانت الدار الآخرة لكم تمنوا الموت من أجل أن تسعدوا وتنعموا بالدار الآخرة التي هي لكم، ولكنها دعاوى ما عليها براهين، بل على خلاف ذلك هم، وعلى خلاف هذا الذي سمعته. ولما قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مراعاة من لفظا ومعنى. فالحاصل هذا كله من الكذب الذي يدعيه اليهود، ومن هذا الكذب، هذه يا أخوان الكذب المفضوح عند هؤلاء، أنهم يؤمنون بما أنزل على رسول الله القرآن، ويؤمنون بما أنزل على الأنبياء من قبله، هذا أكذبهم الله سبحانه وتعالى فيه، وقال هؤلاء يكذبون، وبرهان الكذب يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الذي يؤمن بما أنزل على رسول الله ويؤمن بما أنزل على الأنبياء من قبله، فإن فيهما النهي عن التحاكم إلى الطواغيت، فكيف تتحاكمون إلى الطواغيت وفي كتاب الله الذي تزعمون الإيمان به وفي الكتب المتقدمة النهي عن هذا. فإذا أنتم كذبة، ما تؤمنون بقرآن الذي فيه النهي عن هذا، ولا بإنجيل ولا بتوراة ولا بشيء، كلها تنهى عن هذا الأمر. هذا الشرك بالله جل وعلا، والكتب اتفقت على النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وإخلاص التوحيد والنهي عن التنديد، فهذا إذن كذب. وإنما يريدون إمرار الباطل فقط، وما هم عليه من الشر، ويحمون دماءهم، يحمون دماءهم من السيوف إن كانوا منافقين، فإنهم يريدون يحمون دماءهم من القتل حتى لا يصرحوا بكبرهم بالله سبحانه وتعالى. وهذا موجود أيضا، هذه الدعاوى موجودة في بعض الناس أيضا، فإنهم ربما يزعمون أنهم يحبون ابن باز، وابن باز شيخنا، وابن باز عالمنا. طيب أين أنتم من منهج ابن باز؟ وأين أنتم من دعوة ابن باز؟ كذب. وإنما يتمسحون بالعلماء. ابن باز يدعو إلى عدم الخروج على ولاة الأمور، ابن باز يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ومحبة أهل السنة، وأنتم على خلاف هذا. ابن باز يدعو إلى بغض أهل الأهواء، وأنتم على خلاف هذا. سيد قطب، حسن البنا، سفر الحوالي، فلان وفلان من أهل الأهواء تعظمونهم. وابن باز يدعو إلى الخير، يدعو إلى الخير وينهى عن الشر، وأنتم دعاة شر، والعياذ بالله. قلقلتم أوضاع الناس، وأزعجتم الناس، وسلبتم أمن العباد، وكنتم سببا في سلب أمن الناس بسبب ذنوبكم وبسبب مخالفاتكم. فهذا من الكذب، هذا من الكذب. هم أبعد ما يكونون عن هذا الإمام رحمه الله. وكم من شخص يقول أنا حنبلي وأنا مالكي وأنا شافعي، وهو معطل للصفات. أحمد ما يعرف بالتعطيل، وأنت حنبلي؟ كيف حنبلي؟ في أي شيء حنبلي؟ في أصل الأصول ما أنت حنبلي، كيف تزعم أنك حنبلي؟ وهكذا هذاك يقول أنا شافعي، والشافعي يقول الله في السماء سبحانه وتعالى، والصوفي يقول الله في كل مكان. شافعي في أي شيء، وإنما دعاوى فقط. والآخر يقول أنا مالكي، والإمام مالك معروف موقفه من الأهواء ومن أهل الأهواء، اذهب إلى شاك مثلك يقول، أمر بإخراجه، وأن الاستواء معلوم والكيف مجهول، خرج اذهب إلى شاك مثلك، يقول له آخر. فهذا كلها من الدعاوى على أهل العلم والانتساب إلى أهل العلم، حتى من المخاذيل الذين هم في صفنا الآن. نحن نحب الشيخ، والشيخ شيخنا، وهو الله أبعد ما يكون عن هذه الدعوة، وكذب أنه يحب الشيخ، يريد إمرار باطلة والتلبيس على الأغمار والمساكين. وإلا الشيخ بجانبه، موجود بجانبه، وربما نزل جدة، وربما نزل مكة ولا يزور الشيخ. نحن ما نمتحن الناس بزيارة الشيخ، وأن زيارة الشيخ فرض من الفروض، وإنما زيارة أهل العلم فضل من الفضائل، ومستحب من المستحبات زيارة العلماء عند النزول في البلدان التي يقطنون فيها ونزلوا فيها. فإن الإنسان إذا نزل بلدة فرح أن وجد عالما من العلماء. اللهم يسر لي جليسا صالحا، فيسر الله له أبا هريرة. اللهم يسر لي جليسا صالحا، فيسر الله له أبا الدرداء. يا أخي يبحثون بحثا شديدا من أجل جلساء الصلاح والخير، وهذا ربما ينزل في بعض الجهات ولا يزور هؤلاء أهل الفضل وأهل الصلاح. وزيارتهم زيارة أهل الفضل مستحبة، زيارة أهل الفضل مستحبة. فقد كان الصديق وعمر يزوران أم أيمن، وأم أيمن من أهل الفضل رضي الله تعالى عنها، وغير ذلك من أدلة كثيرة كثيرة في هذا الباب. وهو يلبس على بعض الناس، والشيخ شيخنا وقد قدم لي الشيخ في الرسالة الفلانية، قدم لي الشيخ يحيى في الرسالة الفلانية، ويتبجح أنه له 4 رسائل 5 رسائل نسخ ولصق. هذا ما يخرجك عن حيز الجهل، ما يخرجك. والله أن الناس ما طلبوا علم، ما طلبوا علما، ويألفون وما يشهد لهم بأنهم طلاب علم. عرفوا كيف يوصل إلى الفائدة الفلانية عن طريق الكمبيوتر هذا، وعن طريق الأجهزة، وعرفوا كيف يضموا هذا إلى هذا، عندهم شيء من الذكاء، وأخرجوا بحوثا للناس. هذا لا يخرجك عن كونك بعيد عن العلم وعن أهل العلم. فنعم، فالدعاوى إن لم تكن عليها براهين فأصحابها أدعياء. فهذا المدبر خالد الغرباني إنما هو داعي مدعي فقط، أنه مع الشيخ يحيى، وأن الشيخ شيخنا، وقد قدم لي، وقد فعل كذا، وهو أبعد ما يكون عن الشيخ. ربما حاول معه بعض الإخوان لأجل زيارة والنقاب الشيخ، وهو إلى الآن فيما نعلم أنه لم يجلس مع شيخه، والذي يزعم أنه قدم لي ولكن يريدون ضرب الناس وضرب بعض الناس بمثل قدم للشيخ وأثنى علي الشيخ وقال في الشيخ ما هو بنافعك الشيخ، ما هو بنافعك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنكم أحد، ولا يستخفنكم أحد. انتبهوا يا أهل السنة أن يستخفكم أحد بمثل هذا الشيخ شيخي والشيخ فعلي والشيخ قدم لي، وأنت أبعد، طريقته بعيدة عن الشيخ ونهجه بعيد عن الشيخ، غماز هماز في إخوانه أهل السنة، ومع ذلك الشيخ شيخي والشيخ تضحك على من يا مسكين، هذا ما ينفق على العقلاء وعلى من سبروك وسبروا طريقتك وسبروا نهجك، وأنك بعيد عن ما عليه إخوانك أهل السنة في هذه الأيام، فلا يضحك عليكم حفظكم الله. هذا غراب، انتبهوا ولا تتخذ هذا الغراب، الغراب يضلك، يضلك الغراب ولا يهديك سبيلا. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، فلا تجعل هؤلاء الغربان دليلا لك إلى السبيل وإلى الهدي، وابتعد عن أهل الفتن حفظك الله، ولا تغتر بأقواله المزيفة، ذهب يترجم له وقد ألفت كذا وألفت كذا وألفت كذا، وأين دعوتك إنها يعني أنت وين أنت؟ هذا الأمر عجيب يا أخي، نحن ما نحب التبجح، ولا سل هؤلاء طلاب دماج عند من درسوا اللغة العربية ودرسوا النحو من كبيرهم إلى ما هو دون، إلى ما هو دون، سلهم ويجيبونك هم من كبيرهم الذي هو كبيرهم غير الشيخ، يعني من كبار الطلاب سألهم وين درسوا النحو، لكن ما نريد هذا. أنت من طلابك؟ من هم طلابك؟ إلا خرج لنا واحدا، شعيب الأرنوط رحمه الله معه مؤسسة للتأليف، ولا هم يعرفون طلاب علم ولا هم يعرفون شيء من هذا الخبر، هم من أمثالك أصحاب المؤسسة تلك، يأخذوا من الكمبيوتر وينزلوا ويلا بحث. الشيخ خالد الغرباني يا أخي ما أجهلك والله، ما تعرف هذه الأمور، التأليف ما هو دليل على أنك عالم يا أخي، خصوصا الآن يا أخي، خرج لنا طلاب، خرج لنا دروسك، خلنا ننظر دروسك، إيش دروسك اللي تدرسها وإيش علمك، ابرز علمك للناس، هذا الذي الآن صار معيارا عندنا، والتأليف من معايير ولا شك ومن أسباب، لكن في مثلك ما هو دليل على هذا، لأنك قد عرفت بالجهل، في مثلك ما هو دليل. فهذه رسالة، بس الآية هذه جعلتني وشدتني إلى هذا الأمر، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يا أخي دعاوى الناس كثير الآن، سواء كان في هذا الباب الكفري والعياذ بالله أو في غيره من الأبواب، مثل هذا الذي أشرنا إليه وطرقناه، أن شيخي فلان وأنا من طلاب فلان، وهو يحاربه ويحارب نهجه ويحارب طريقته، يلبس عليهم ليضمهم إليه ويدافعوا عنه أو يحبوه، وهذا الشيخ وهذا قد قدمني وهذا قد فعل وهذا إلى آخر ذلك. يا أخي نحن ما نفرح بالمقدمات، شوف والله العظيم ما نفرح بالمقدمات أبدا، وإنما عندنا نبراس على صلاحك وعلى خيرك نهجك، وما أحسن تلك الكلمة التي كان يقولها الشيخ، الشيخ يحيى حفظه الله، قال كل تشرحه دعوته، هذا كلام جميل ضابط طيب، كل تشرحه دعوته، هذا كلام عالم وهذا كلام صواب. أما أنت مثلك مثل أبي الحسن، الألباني قال في كذا، الألباني قال في كذا، وذهب إلى فلفلان في السراج الوهاج، إلى فلفلان مقدمات في السراج الوهاج، قدم لي فلان واللجنة الدائمة والمفتي العام وغير، وين هو السراج الوهاج؟ وين رسائلك أنت؟ أنا ما أعرف رسائلك إلا من حقك رسالة هذه، أنا لك رسالة كذا ولك رسالة، والله ما اطلعت على رسالة ولا أريد اطلع عليها، ما أعرف حتى إخواني هنا جلهم هؤلاء ما يعرفوا رسائلك، من أنت؟ أنت في خبر كان المنقطعة، أنت في خبر كان المنقطعة، لا قيمة لك، لا قيمة لك، فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد، أنت ما أنت من أهل هذا الشيء وما أنت من أهل هذا الشأن، فاعرف قدر نفسك، وقد قلنا لك اخسأ فإنك لن تعدو قدرك، والله إننا ما نحن نترك هذا الرجل هذا، ونخشى منه والله ومن أمثاله الذين يلبسون على السلفيين، ما نحن بتاركين أهل الأهواء، سواء كانوا من أمثال بن صياد وإن قل حجمه وقدره، أو كان من هو أرفع من ذلك، تنزيها للدعوة السلفية من أمثالك، تنزيها للدعوة السلفية من أمثالكم الذين يعبثون بها يمينا وشمالا. يا أخي أنا فعلت أنا فعلت، نحن من نحب أنا فعلت والله، إن الله بقض إلي أنا فعلت أنا صلحت، ولكن قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنكم أحد. هذا كلام جميل جدا لعائشة، ونحن نتخذه نبراسا لنا. أنا إنما ذكرت هذا في درس الظهر لأننا ما نريد نشغل بك في المغرب، عندنا درس أحكام القرآن والله الحمد نستفيد منه، ولكن هذا قد قرأنا الآية ولها تعلق بك يا أصحاب الدعاوة، فأحببنا أن نشير إليك إشارة فقط، رسالة ثانية لك، وأنت خرج 10 رسائل وحدك اللي ما تخبطك وتتعب منها، والله يتعبون من هذا الكلام، وأقول لك ما يرد رد علمي، وش يرد على من رد علمي، من أنت؟ وبعدين هذه دعاوة قد ادعيت في الشيخ مقبل، أن الشيخ مقبل ردوده ما هي علمية، تحرقكم توجعكم هذا الردود، ما عندنا فراغ مثل ما عندكم، ما عندنا فراغ، وربما تضعون هذه النقولات عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم في غير محلها، وقد قال شيخ الإسلام وهو في موضع غير موضع النزاع، وقال ابن القيم عبر الرسائل والصفحات، قال ابن القيم قال الكلام ما هو على هذا، وأقول لك رسالتي علمية، يا أخي ما أجهلكم والله بالرسائل العلمية، ويحشر والقاعدة الأصولية والقاعدة كذا والقاعدة الفقهية، يا أخي ما هو موطن النزاع، نحن الآن نتنازع منكم أنكم عندكم رياب بالدعوة السلفية، نرتاب منكم بس، نحن تنازعنا معكم ونحذر الناس وعندكم دعاوة من ونحذر الناس من هذه الدعاوة التي تدعونها، هذا نزاعنا معكم، أنكم بدأتم خط والعياذ بالله ليس بمحمود سلكتم فيه، وبدأتم فجا غير محمود، بدأتم سلكتم فجا غير محمود، إن أعانكم الله بمثل هذا النص على ردكم، وإلا الدعوة السلفية غنية عنا وعنكم، غنية عنا وعنكم إن لم ترجعوا عن قريب، فالأحسن اعتبر بغيرك يا خالد، اعتبر بغيرك، ما تنفعك هذه الرسائل التي تذكرها لصق ونسخ ولصق، وقد أشرنا إلى من ألف من هو ربما أحسن منك، عنده حذلقة في التأليف أحسن منك، تأليفه منشورة، مسند أحمد انتفع به الأمة انتفعت به، وما يعرفون بطلب علم ولا يعرفون بأنهم شيوخ علم ولا يعرفون بشيء، لكن أحسنوا الطريقة وصلوا إلى شيء ونفع الأمة به، أما أنت ما فيش حد حول رسائلك هذه، إيش تريدنا نناقش رسالتك ونقول قال الشيخ خالد وقلنا كذا نضيع أوقاتنا، من أنت حتى يناقش يا أخي، من أنت؟ وانظر إلى ما في رسالتك من الشطط، ثم قولك ويجدع من طرف خفي فيخاطبني ويقول فلا يخفى على مثلك أن التجديع يكون في الأنف، وهذا حصر منك، وكأنك ابن منظور في اللغة العربية، يا أخي هذا الأصمعي يقول كل جدع في الأذن قطع، أليس فيه استعمال الجدع في غير الأنف كما تزعم الحصر في سياق عبارتك؟ وهكذا أيضا في حديث جابر لما ذكر أباه وما حصل له من التمثيل، قال القرطبي رحمه الله أي مغطى، بعد أن ذكر أنه مسجى، أي مغطى بثوب، ثم قال رحمه الله ومثل به، أي جدع، أي جدع أنفه وأذناه، جدع أنفه وأذناه. وهكذا أيضا في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جدع عبده جدعنا، مع أن الحديث به كلام، لكن الشاهد منه قول صاحب تحفة الأحوذي قال أي من قطع أطراف عبده قطعنا أطرافه، وأنت تعلم الأطراف تطلق على الأيدي وتطلق على الأرجل، فإن هذا الحصر المدعى فلا يخفى على مثلك أن التجديع يكون في الأنف، من أين هذا الحصر؟ يكون في الأنف ويكون في غير الأنف كما في كلام الشراح. وهكذا صاحب النهاية يقول الجدع قطع الأنف والأذن والشفه، وهو بالأنف أخص في الأصل عند الإطلاق، وهو بالأنف أخص إذا أطلق، وإلا يستعمل في غيره إن دلت القرائن على ذلك والسياقات، فلا مانع أن يستعمل في غيره، فإنه يقول الجدع قطع الأنف والأذن والشفه والشفه، فإن هذا الذي تزعمه من الحصر وأن التجديع لا يكون إلا في الأنف، ما أجهلك يا أخي. وهكذا أيضا قولك ولم أسمع أن علماء الجرح والتعديل استخدموها في الجرح إلا منك، فهل تزعم أن ألفاظ الجرح والتعديل توقيفية؟ هل تزعم هذا بهذا الكلام أنني لم أسمع علماء الجرح والتعديل استخدموها في الجرح إلا منك، فهل تعني بذلك أن ألفاظ الجرح والتعديل توقيفية؟ فأين البرهان وأين القرآن وأين كلام الأئمة أن ألفاظ الجرح والتعديل توقيفية؟ فلا زال الناس في زمننا هذا يقولون ويجرحون بقول فلان حزبي، فهذه تعتبر جرحا. فأين هذا الذي تريد من توقيف أنه يستخدم ألفاظ معينة في الجرح والتعديل؟ فيا أخي لا مانع أنك أنه يقال يجدع يقطع أهل السنة تقطيعا كما تقطع الأنف وكما تقطع الأذن وكما تقطع غير ذلك من الأطراف، فأنتم تسلكون هذا المسلك، فالتجوز في الألفاظ جائز. أما هذا أن علماء الجرح والتعديل استخدموها يعني تعني كأن ألفاظ الجرح والتعديل توقيفية، فمن سبقك بهذا؟ وهكذا أيضا ينتقل علي أنني قلت فأما بنعمة ربك فحدث، تلوت الآية بقوله تعالى فأما بنعمة ربك فحدث، فأخطأت فيها، فانظر إلى كلامه، فيقول حتى القرآن لا تحسن قراءته. فمن يقول بهذا القول أن الذي أخطأ في كلمة من القرآن أو أخطأ في آية من القرآن أنه لا يحسن قراءة القرآن؟ فإذا ما فيه قراء أبدا على قولك هذا، لأنه كلهم يحصل لهم خطأ بإسقاط آية وأيضا كذلك إبدال حرف مكان حرف خطأ وسهوا. فأنت بقولك هذا كأنه من أخطأ في القرآن أي أخطأ في إبدال حرف مكان حرف سهوا غير متعمد لا يحسن قراءة القرآن. من أين هذا التعبير حتى القرآن لا تحسن قراءته بمجرد حرف مكان حرف أبدله؟ يقال فلان ما يحسن القرآن، إذن ما في قراء أصلا على قولك هذا. ما من أحد، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني، يحصل له شيء من هذا؟ وأنت تقول أنه إذا أخطأ الشخص بالإبدال لا يحسن القرآن أو لا يحسن القراءة، من أين هذا الكلام؟ وتزعم العلم وأنت ما أجهله. وهكذا أيضا قوله في هذه الفرية وهذا الكذب علي، يقول بعد ظهوري قال في مدح نفسه أولا ثم في ذم غيره، قال أبو عبد الله الغرباني بعد بل ظهوري موجود بالخير يا شيخ ومشغول لأقمع بدعة أو أنصر سنة بفضل الله. ما شاء الله، لأقمع بدعة وأنصر سنة، من متى قمعت بدعة يا خالد؟ وأنت الآن حالك سيء مع أهل السنة والعياذ بالله، الذين يقمعون البدع هم معروفون، معروفون عند الناس عند القاصي والداني، أما أنت فارغ، أما أنت ما أنت حول العلم، والله ما أنت حول العلم، فلا تفرح بتلك الرسائل التي هي نسخ لصق. وهكذا أيضا أين كلامك هذا؟ من قال أين كلامنا؟ نحن ما نريد نتبجح أننا تكلمنا في الدرس كذا وتكلمنا في كذا وكلامنا نشر، ما نريد نتبجح بهذا. قال وأين كلامك هذا؟ أنت أيام الفتن تموج وتحاكم من صغار طلاب العلم. لا إله إلا الله، أنا أموج أيام الفتن؟ من أين هذه الدعوة؟ ومن يشهد لك بأنني كنت أموج في فتنة عبد الرحمن أو في فتنة أبي الحسن أو في غيرها من الفتن؟ أنا ولله الحمد منذ أن فتحت عيني فتحت عيناي على الشيخ مقبل رحمه الله، فأول ما استقمت ولله الحمد ما ذهبت يمينا ولا شمالا، ذهبت إلى دماج أطلب العلم، وأخذت العلم عن أهله، عن أهلي أخذت عن الشيخ مقبل ثم عن خليفته، يعتبر من أئمة أهل اليمن خليفته حفظه الله، بل أعلم أهل اليمن. وهذا المخذول انظر ماذا يقول من الكذب الصريح، وأنت أيام الفتن تموج وتحاكم من صغار طلاب العلم. من الذي حاكمني؟ ومن الذي يشهد لك أنهم حاكمني أو أنه حاكمني صغار طلاب العلم؟ ما أكذبك يا أخي، ما أكذبك، هذا كذب مفضوح. أنا ولله الحمد في الفتنة الأخيرة إخواني يعرفوني، وأنني ولله الحمد ولا أذكر ذلك تبجحا، بينت حال عبد الله مرعي وأنت ما كنت تفهم شيئا، وقمت وتكلمت بما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. يكفي خالد ولا ما يكفي؟ يكفي والله. أحسن لا ينتبه لنفسه، والله تخرج 100 رسالة 100 صفحة ردي علمي، إيش من علمي يا أخي؟ تضع أشياء ما في محلها فهموا، تضع أماكن بغير أماكن نزاع وردي علمي، لكن نحن ردنا رد الشيخ مقبل ورد الشيخ يحيى الذي حرقكم في بيان أحوال المبتدعة وبيان أحوال المخالفين للدعوة السلفية، وأنت ما أنت من الأول عادة كذا الآن، متأنين فيكم المبتدعة، لكن المخالفين المشاقين للدعوة السلفية هو اللي يأخذ الكلمة وقد قال عني مبتدع وقال عني لا ما أنت محسوب عادك. بس ارجع عن قريب خير لك والله، وطرق نزاع أهل السنة وهذا خير لك، وأنا ناصح لك والله أن ناصح لك أنك ترجع عن قريب وتترك منازعة السلفين، ما هم سهل السلفيون، انتبه انتبه السلفيون ما هو نحو بس، السلفيون سيدقدقوا رأسك ورأس أمثالك إن شاء الله ممن يشاغب الدعوة السلفية. ونسأل الله الإعانة ونشعر بعون الله لنا والله عليكم، لأنكم الله أعلم إيش عندكم، الله أعلم. والعمل بالقرائن أمر مشروع، العمل بالقرائن من الأدلة الشرعية، فهموا القرائن القوية من الأدلة الشرعية، وقد عملت الشريعة بالقرائن، وقد جاء هذا أيضا في شرع من قبلنا، العمل بالقرائن. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذا عمل بالقرائن جاء به شرع من قبلنا، وهو شرع لنا على صح الأقوال، إن لم يأتي في شرعنا نسخه أو ما يعارضه فهو عمل ويعمل به. وقد جاءت الشريعة بالعمل بالقرائن في البكر، إذنها صماتها، فإذا سكت هذه قرينة على أنها موافقة على أنها قرينة. وهكذا أيضا يعقوب عليه الصلاة والسلام عمل بالقرينة، فجاءوا على قميصه بدم كذب. قال القرطبي رحمه الله: أجمع المفسرون على أن يعقوب استدل على كذبهم بأن هذا الثوب ما فيه شيء من الخروق أبدا ولا خرق فيه، كيف يكون الذئب اعتدى عليه؟ كيف اعتدى عليه والثوب هذا الذي يلبسه يوسف والقميص الذي يلبسه يوسف ما فيه خرق؟ أنتم كذبتم على ولدي، وهذا القول مو صحيح، من قد تابوا من هذا، كذبتم على ولدي. وكم من الأدلة التي فيها العمل بالقرائن، وكم من المسائل التي العلماء عملوا فيها بالقرائن وأقاموا القرائن دليلا على هذه المسألة، وأنتم عندنا قرائن على أنكم عندكم ريب، وأننا مرتابون منكم في الدعوة السلفية، جدا مرتابون منكم، فاحذروهم معشر السلفيين، واحذروا هذه الريب التي عندهم. بغيض هذا الرجل، بغيض يا أخوان، سبحان الله، يحقر هذا الخير كله يحقره، وقد علمت ما أنا عليه وما أنت عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله يا أخي لو سيناقش واحد من الإخوان أنا والله ما أنا فاضي برسالته، مغرور معجب بنفسه عجبا تعجب منه. ألم ترى أن خالدا يعجب بنفسه في غاية العجب بي، وأنني قامع للبدعة ومظهر للسنة. لا إله إلا الله، يا إله إلا الله، قام عن البدعة. وهو يقول عبد الرحمن رحمه الله: ومات شهيدا ومات على أيدي، وهو من العلماء، ومات على أيدي هؤلاء. وهذه خاتمة حسنة يا أخي، قتلوا السحرة عندنا، خاتمة حسنة للسحرة هؤلاء، إني قتلهم هؤلاء، خاتمة حسنة للسحرة، كلما قتل أولئك الذين تشير إليهم أحدا تكون خاتمة حسنة. يا أخي شق الدعوة معلمت له توبة، كنت قاعد القاعد السلفية، من العواطف هذه ما تنفعنا ولا تنفع دعوتنا. الواحد يقعد منهج السلف في هذا الجانب، وهؤلاء قتلوا هذه خاتمة حسنة. إذن الرجال صاحب الشحر له خاتمة حسنة، الذي هو ساحر كبير عندنا، ساحر كبير له خاتمة حسنة، لأن هؤلاء قتلوه، وخير قتلى قتلوه، وشر قتلى تحت أديم السماء، بني على القواعد العامة هذا، بني كل من قتلوه خاتمة حسنة إلى آخر ذلك. يا أخي شق الدعوة، ولازلنا نعاني من شق الدعوة يا مسكين، لازلنا نعاني من فعله ومن صنيعه، وأنت تقول لنا خاتمة حسنة. هل علمت له توبة حتى يقال خاتمة حسنة؟ نحن ما نعرف هذا، نبقى على الأصل الذي علمنا فيه، نبقى على الأصل الذي علمناه فيه أنه شاق للدعوة ومات شاقا للدعوة، ولا تعلم لهم توبة. هذا ما يعرف المنهج السلفي والله، مخلخل في منهجه، وتجد يعظم من يعظمه، ما أدري كيف. أعوذ بالله من خذيلتك ومن جهلك. قال: أنا قمعت بدعوة، قمعت يعني، وصرت أظهرت السنن. يا أخوان خال الغربان إيش من سنن أظهرها؟ سنة النعال أظهرها في اليمن، سنة الخروج المصلى، وإيش من سنن أظهرها خالد؟ أظهرت الجهل، وأبنت وأفصحت عن جهلك وعن غرورك وعجوبك. إيش من سنن أظهرتها لنا يا مخذول؟ شبكة العلوم سنة، لعلها هي السنة يا أخوان، شبكة العلوم سنة من السنن أظهرها خالد الغرباني، هذه السنة. يا أهل السنة تركوا شبكة العلوم، فالرجل يتبجح بها على حسابكم وحساب بحوثكم، فهو متبجح بها ومتعاظم بها، وكأن دعوة أهل السنة ما انتشرت إلا عن شبكته، عن طريقة شبكته، وهذه كلها المجالس والمراكز يمكن صفر على الشمال عنده، لأنه متبجح بها والله في غاية التبجح بها. لا تجعلوا هذا الرجل يستغل بحوثكم وجهودكم وكأنها له. تركوا شبكة العلوم ما نحن في حاجة إليها، وأقيموا شبكة غير شبكة الغرباني، فإنه يتبجح بها على الله فهو من الرويبضة. كثر المشاغبون للدعوة السلفية، ويحتاج إلى تضافر من إخواننا أهل السنة، فلا يتركوا بذرة الشر حتى تعظم. لا يتركوا بذرة، يكفينا من ترك بذرة الشر لعله حتى تعظم. قد بدر الشر منهم وبدأ الشر بناجديه، فلا تتركوا الشر. ورسول الله ذهب إلى ابن صياد وهو صغير، كل ذلك قمعا للشر من أول أمره حتى لا يترعرع ويكبر، وحذر من الخوارج وليس لهم كيان وليس لهم شيء، وقال هذا يخرج من ضئضه وناس تحتقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال كلاب النار خير قتلى من قتلوه، وشر قتلى من تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء. بيّن صفاتهم للناس، ونحن نبين صفات هؤلاء المخاذين قبل أن يكبر حجمهم ويعظم حجمهم للناس، وتحصل فتنة في الدعوة السلفية. يكفينا من فتن، يكفينا من اقتطاع السلفيين، هذا اقتطاع 10 وهذا اقتطاع 100 وهذا اقتطاع 7، خلخلوا الصف، عليهم من الله ما يستحقون. اي والله اتعب اهل السنه، فرق ما عندهم لهذه الفتن، يعصب هذا له ويعصب هذا له، والشيخ يحيي شيخنا ويضرب هنا يضرب في السلفيين، والشيخ يحيي شيخنا وما بيننا وبين الشيخ شيء، والشيخ يحيي قد قدمني والضرب، هؤلاء مقلده هؤلاء كذا، ويضرب في السلفيين والشيخ يحيي شيخنا. انتبهوا من هذا المكر، يكفينا والله. ما نحتاج، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، المؤمن فطن كيس فطن. فلا تتركوا الشر حتى يكبر ويعظم بعد ذلك وبعدها نندم. فرسول الله ما كان يترك الشر أبدا، بل من بداية الأمر يقمعه ويذهب إلى أهله ويهينهم وأنهم ليسوا على شيء، ويبين صفاتهم تحذيرا للناس فيما سيأتي بعد حتى يحذر الناس الشر. وهذا الرجل قد نصح من قبل إخواننا وازدرى نصحهم وجعلهم مقلدة وجعلهم ما يفهمون إلى آخر ذلك، وما يفهمون مغازي أهل العلم ومقاصد العلماء، والبقية ما يفهمون. والله متبجح برسالة تلك، لكن نحن ما نحن فاضين لهذا الرجل الذي سيستلم رسالة سيجد أشياء كثيرة من تبجحات هذا الرجل وعجب هذا الرجل وغرور هذا الرجل. ولكن يكفينا وحسبنا هذا الذي تسمعه من بيان صفة الغرباني وأشكال الغرباني، أنهم تكاتفوا وتعاضدوا على التزهيد في إخوانهم، تكاتفوا وتعاضدوا على تحقير إخوانهم، تكاتفوا وتعاضدوا على التشكيك في إخوانهم، تكاتفوا وتعاضدوا على شيخنا يحيى حفظه الله، ولكن بضرب طلابه أولا ثم سيصلون إليه بعد إذا ضعف، بضرب طلابه والتشكيك في طلابه الذين هم واقفون في وجوههم، ثم بعد ذلك في الأخير خلوا الحجور حتى نشكك في الذين هم حوله، وبعدها سهل الأمر. فينتبه أهل السنة من مكر هؤلاء الماكرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى هنا.